بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فكلمات يسيرات حول ما يهم المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى ودار كرامته، وحتى يكون ممن عناهم الله عز وجل في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، حتى يكون ممن يدخل في هذه الآية، وكذلك حتى يدخل في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بمعنى أن الله عز وجل يحبهم ويودهم، لأنه سبحانه الودود، وذلك أنه يحب الصالحين ويحب عباده المؤمنين، وهذا من كمال عنايته بعباده الصالحين منه سبحانه وتعالى. وكذلك حتى يدخل في قول الله عز وجل الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وكذلك حتى يدخل في ذلك الحديث العظيم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والأحاديث في مثل هذا الأمر كثيرة جدا، ولكن أعظم ما يعينك على سيرك إلى الله عز وجل ثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة معروفة ومطروقة، ولكن ينبغي للمسلم أن ينتبه لها ويستمع لها ويعمل بمقتضاها. الأمر الأول العلم، لأن العلم يعرفك بالله سبحانه وتعالى، والمقصود بالعلم العلم النافع، العلم الشرعي الذي فيه مصلحة الدين ومصلحة الدنيا وكذلك صلاح الآخرة. العلم الشرعي هذا يعرفك بالله عز وجل، وهذا أعظم مقصود، أن يعلم المرء ما لله عز وجل من صفات، ما لله عز وجل من أسماء وأفعال، وهذه المعرفة تزيد من خشيته لله عز وجل وتعظم رغبته في الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا العلم يعرف به المرء الحلال من الحرام، أو يعرف الحلال والحرام، يعرف الحلال حتى يقوم به ويفعله معتقدا أنه مباح وأنه حلال، سواء كان من التصرفات الأقوال الكلام، لأن كلمة الحلال تشمل ما يجب وما يستحب وكذلك ما يباح من الأعمال التي لا تترتب عليها أجر ولا إثم إلا بالنية، مثل النوم، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل المشي ونحو ذلك. ولكن إذا كانت وسيلة إلى واجب فهي واجبة، إذا كانت وسيلة إلى مستحب فهي مستحبة، وكذلك إذا نوى فيها الخير فهو على خير عظيم. والعلم ثمراته كثيرة، ولذلك الله عز وجل ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله من الازدياد بشيء من أمور الدنيا إلا بالازدياد بالعلم، مما يدل على رفعة هذا العلم وعظمتي عند الله عز وجل. وقل ربي زدني علما. وكذلك من أوجه تكريم الله عز وجل لأبينا آدم النبي المكلم أن قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا يدل على شرف العلم. كذلك نبي الله عز وجل داود يعد نبيا مع الملك ملك، يعني الأنبياء إما عبد وإما ملك، فهذا آتاه الله عز وجل الملك. وكذلك ابنه سليمان أعطاه الله عز وجل من الملك، حتى دعا الله عز وجل ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطاه ملكا عظيما، يعني الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، كذلك سخر له الشياطين كل بناء وغواص يبني القصور ويغوص في البحار ويخرج الدر واللآلئ وغير ذلك. تعرفون قصته مع بلقيس مع ملكة سبأ، وكيف أن الله عز وجل مدح عقلها أثنى على عقلها واعتذر لها، قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. الذي منعها من أن تؤمن وتنقاد هو كونها نشأت في بيئة كافرة، من سبقها كفار ومن كان عندها كفار، هذا الذي جعلها يعني تعتقد أن هذا هو الحق. ولكن لما بينت لها يعني التوحيد وبين لها أن هذا شرك يرحمك الله أن هذا شرك، انقادت، قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العالمين. ماذا قال؟ قال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله عز وجل ما قال آتيناهم ملكا أو نحو ذلك، قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، يدل أنه هو أشرف ما في الوجود هو هذا العلم الذي يتلقاه الإنسان، والعلم المقصود علم الوحي الذي جاء عن الله عز وجل على ألسنة رسوله. الأمر الثاني أنا أختصر الأمر الثاني تقوى الله عز وجل، وهذه التقوى كما جاء في الآثار أنها رأس كل خير، وهذه التقوى مأخوذة من وقي الشيء، يعني جعل بينه وبينه وقاية. لذا قال فلان متقن الله، يعني جعل بينه وبين محارم الله عز وجل وقاية تعصمه من الوقوع فيها. ولذلك لما سئل عمر بن الخطاب عن التقوى قال ماذا تفعل إذا مشيت في أرض يعني ذات شوك، ماذا تفعل؟ قال أمشي وأتقي الشوك. قال كذلك التقوى، أن الإنسان يسير ويتقي محارم الله سبحانه وتعالى، واتقاء المحارم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال اتق الله تكن أعبد الناس. ليس المقصود أن أعبد الناس هو الذي يأتي إلى أو يعني يكثر من النوافل ويكثر من القربات، وإن كان هذا شيء مطلوبا وفيه يعني سمو النفس وفيه طمأنينة النفس، ولكن لو كان كذلك وهو يفعل المحرمات، لأن قد يكون الإنسان ممن يصوم نهارا ويقوم الليل وهو من أشد الناس جرأة على المحارم، كان يكون آكل ربا، كان يكون شاهد زور، كان يكون يعني يقع في عرض الناس وخاصة الصالحين منهم، عنده الكلام على الأئمة والكلام على المشايخ والكلام على العلماء من أسهل ما يكون، ولا يدري المسكين أن هذا كله محسوب وكله مكتوب، يأتي يوم القيامة وينسى كل ما قاله، ولكن الله عز وجل يذكره. وحتى النظر يكون عنده فبصره كاليوم حديد، يجعله يتبصر حتى يقيم الحجة من نفسه على نفسه. ولذا قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ليس لك عذر يوم القيامة إلا أن يكون الإنسان قد تاب والله عز وجل يتوب على من تاب. فالتقوى أمرها عظيم، وأعظم ما يدل على أنك تقي هو اتقاءك، هو اتقاءك المحارم. وأهل التقوى هم الذين هم أولياء الله عز وجل، جمعوا بين الإيمان وجمعوا بين التقوى. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. الأمر الثالث هو العبادة، يعني شيء يقود إلى شيء، والعبادة هي جزء من العمل، والعمل هو ثمرة ذلك العلم. أن الإنسان تجد واحد عنده من الكتب وعنده من الصحائف والكتابات وغير ذلك الشيء الكثير، ولكنه في جانب العمل مقل وعنده ضعف، فهذا لا شك أنه قصور قد يعاتب عليه أو يعاقب عليه. أن الإنسان ما اشترى الكتب مثلا وما حصل الكتب إلا ليقرأها ويستفيد منها ويعمل بمقتضى هذه الكتب الذي فيه يعني وحي، فيه قال الله وقال رسول. لما يعني قيل لأحد السلف إن فلانا أو رأى يعني أحدهم قد جمع من الصحائف ما جمع، قال: أتريد أن تكثر حجج الله عليك؟ المقصود أن هذه الأشياء، العلم يقود إلى العمل، يقود إلى العبادة. ولذلك أنا لا أقصد الفرائض، لأن الفرائض مفروضة على الجميع، الصلوات الخمس والمحافظة عليها، صيام رمضان، إيتاء الزكاة. أنا أقصد الأمور الزائدة التي هي النوافل، أن يكون له نصيب من هذه النوافل وهذه المستحبات حتى يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. وإن قال قائل إن الاقتصار على الفرائض سبب عظيم لدخول الجنة، نقول نعم صحيح. ولذلك لما جاء الرجل قال يعني لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضه الله عز وجل عليه، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وذكر أشياء، وكل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تتطوع. فلما ولى الرجل قال: أفلح الرويجل، أو يدخل الجنة أو دخل الجنة إن صدق. هو صحيح أن الإنسان إذا اقتصر على الفرائض تكون سببا له في دخول الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، يعلم أن الإنسان إذا اقتصر على الفرائض وذاق لذتها وانشرح صدره بها يقوده ذلك إلى النوافل. واضح؟ وهذا يعني ملحظ عظيم من ملاحظات العلماء لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله. الحين خله يستمر على الفرائض، وإذا أداها بحقها ستقوده إلى أن يتزود من النوافل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.